نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ثم يستعيد ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الماتن رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. يسن للمأموم أن يبكر لصلاة العيد، وإن كانت صلاة العيد عيد الفطر فالسنة بعد الفجر أن يخرج بزكاة الفطر ويبكر لها، لأن تبكيره لها يفيد قربه من الإمام ويفيد سعيه ثم مكثه على ذكر الله إلى أن يخرج الخطيب. أما الإمام يسن أن يتأخر إلى وقت الصلاة كما في الجمعة، فإن الإمام لا يأتي الجمعة مبكرا، وإنما يخرج إليها ثم يصعد المنبر مباشرة. في صلاة العيد يأتي إليها في وقت الصلاة ثم يبدأ بالصلاة وبعدها الخطبتين. مما يسن في يوم العيد أنه إذا مضى من طريق رجع في طريق أخرى، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خالف بين الطريقين، أي جعل طريقه ذهابا من طريق ورجوعه من طريق آخر، ولم يفعل ذلك في الجمعة. حديث في الصحيحين، لم يفعله في الجمعة لأن الجمعة يخرج من حجراته إلى المسجد، ولأن العيدين في المصلى فكان يخالف بين الطريقين، ولأنه يشهد له في الطريق ذهابا وإيابا. وفي قومهم وكذا الجمعة، هذا استحسان في مقابل الدليل ولم يدل عليه، إلا أن يقال إن هذا لمن يأتي الجمعة من غير يأتيها من بيته من مكان، فإنه يأتي من طريق ويرجع من طريق، نقول هذا ليس بسنة، لأن هذا وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يحث عليه ولم يشر إليه. وصلاة العيد ركعتان، صفة الصلاة أنها ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وقبل أن يتعوذ ويبسمل ويبدأ بالقراءة، ويكبر في الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال، يقول الله أكبر، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وفي حديث عمر. وأما التكبيرات السبع الأولى بعد التحريمة والخمس في الركعة الثانية بعد الانتقال، فكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا بعد التحريمة وخمسا في الركعة الثانية. ويقول بين التكبيرات: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر أنه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بين التكبيرات، قال: يكبر ويحمد ويسبح ويصلي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالها ابن مسعود، فسئل عن ذلك حذيفة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال: قد أصاب، أي ابن مسعود. وهذه التسبيحات والتهليلات بين التكبيرات سنة يسر فيهما ولا يجهر، دل على أن بين التكبيرة والثانية أن بينهما مدة يسيرة. ولهذا تكبيرات العيد التي في الصلاة السبع في الأولى والخمس في الثانية هذه من السنن، ليست من الواجبات. ثم إذا فرغ من التكبيرات في الأولى والثانية يستعيذ بالله من على وهاتان سورتان يستحب قراءتها، يستحب قراءتهما في صلاتي العيد وفي صلاة الجمعة. فإذا سلم أي فرغ من صلاة العيد خطب خطبتين، هذا هو الأفضل، خطبتان، وقيل خطبة واحدة لأن الأدلة جاءت على أنه خطب، وينصرف في قولهم خطب إلى خطبة واحدة، لكن ما عليه الجمهور خطبتان، وهذا الذي ينضبط. وهاتان الخطبتان لهما أحكام، من أحكامهما أنهما سنة أي في استماعهما، أما في خطبتهما فهي شعيرة. إذن هي شعيرة في حق الإمام، سنة في الاستماع في حق من؟ المأموم. وأنهما كخطبتي الجمعة، الأولى أطول من الثانية، وتشتمل على حمد الله والصلاة على النبي والموعظة وقراءة فصاعدة، ويستحب أن تبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لأن هذا هو المأثور عن السلف رحمهم الله. وإن صلى العيد كالنافلة صح، يعني صلاها ركعتين من غير أن يكبر أو يجهر، صحت صلاة العيد عندئذ، وخالف فيها المستحب والأفضل. قال: لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة، أي ليست فرضا، وسنة لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها ولو بعد الزوال. من أين أخذ العلماء استحباب ذلك؟ الناس ينامون الآن في ليلة العيد، هم يدبخونها نوما ولا يصلون العيد، يستحب في حق هؤلاء أن يصلونها قضاء جماعة ولا فرادى، يجوز هذا وهذا. ودليل الاستحباب ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه، فإن أنسا طال عمره حتى سكن البصرة وكثر ولده، فإن أنس رضي الله عنه كان إذا فتته العيد جمع بنيه وأهله وأمر مولاه عبد الله أن يصلي بهم ركعتين. هذا دليل على استحباب صلاة العيد لمن فاتته، وهذا مبني على أصول أحمد أن المسألة إذا لم يكن فيها دليل من كتاب أو سنة رجع فيه إلى فعل من؟ إلى فعل الصحابة، ثم إذا لم يكن فيها فعل الصحابي رجع فيها للحديث الضعيف وهو أحب إليه من محض آراء الرجال. نعم. فصل: يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس، وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولا نعم ولا بأس ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. مما يستحب ليلة العيدين وأيام العشر التكبير المطلق، والتكبير هو إظهار لشعيرة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وكونه مطلق أي لا يتقيد بإثر ليل أو بإثر نهار أو بعقب صلاة، بل مطلقا. متى يبدأ استحباب التكبير في عيد الفطر؟ من ثبوت دخول ليلته، إما برؤية هلال شوال أي من المغرب، إلى البدء بالصلاة، أو بإتمام رمضان 30 يوما، لتكبروا الله على ما هداكم. وأما الأضحى فيستحب التكبير من دخول ذي الحجة، إما برؤية هلال ذي الحجة أو بإتمام ذي القعدة كم؟ 30 يوما. أيهما أطول مدة في التكبير؟ الحجة، فالحجة التكبير فيها يستمر من دخول الشهر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. أما الفطر فيستمر من دخول من رؤية هلال شوال إلى صلاة العيد، ولهذا يوم العيد الظهر والعصر والمغرب ما في تكبير. وهذا التكبير من السنن الظاهرة التي يستحب للرجال أن يجهروا فيها بأصواتهم، وللنساء أن تكبر بقدر ما تسمع نفسها أو جارتها. هذا التكبير المطلق: لتكبر الله على ما هداكم. والتكبير المقيد خاص بالأضحى، ويبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة يوم التاسع لغير الحجاج إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق يوم 13. لماذا قلنا لغير الحجاج؟ لأن الحاج مشغول بماذا؟ بالتلبية، وهو محرم، ولهذا قالوا: عقب كل فريضة صلاها في جماعة، دل على أنه لو صلاها لوحده لا، والصحيح المطلق. من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، أي بالحج، ويدخل بالعمرة، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، من صلاة فجر يوم النحر. وظاهر قولهم أنه يقدم التكبير على الاستغفار وعلى قول اللهم أنت السلام ومنك السلام، والأمر في هذا واسع والحمد لله. لو استغفر ثم كبر بعدها فالحمد لله، أو كبر ثم استغفر الحمد لله، لكن الإمام يستحب أن يكبر مستقبل الناس مستدبر القبلة. التكبير متى يكون مطلقا ومقيدا مجتمعين؟ في من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكون مطلقا في كل وقت، في النهار وفي الليل، ويكون مقيدا إثر الصلوات، كما جاء ذلك عن الصحابة عن علي وغيره رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام التشريق في الضحى يكبر وهو في خيمته في خبائه، فيسمع الناس تكبيره: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد. فيكبر أهل الوادي، أي وادي؟ وادي بني هشبال، ها؟ ولا وادي الدواسر؟ لا، وادي منى، يكبرون في سماعهم تكبيرات عمر، ويرتج الوادي تكبيرا، لأنه في أيام التشريق يجتمع فيها التكبيران المطلق والمقيد. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك، فقال هذا هو السنة وهو الأفضل. صفة التكبير الذي تكاثرت رواته عن الصحابة أن يشفع: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. ولو ثلث: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر لله الحمد، فإن هذا سائغ. ولو قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا إشكال. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كما جاء في البخاري: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة إلى عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل، ومنا الملبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته. ولا بأس بقوله لغيره، أي في أيام العيد: تقبل الله منا ومنك. قالوا: لا بأس، والأولى أن يقولوا ويستحب، لأن هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضا يوم العيد بقولهم: تقبل الله منا ومنكم، دعاء وتهنئة، ففيها الدعاء وفيها التهنئة. وقد روى ذلك عنهم الإمام البيهقي وغيره. لو قال: من العائدين، من الفائزين، الله يعيد علينا وعليكم بالخير، فإن هذا لا بأس به، لكن أفضل ما يتهانى به المسلمون ويدعو بعضهم لبعض بما ثبت عن الصحابة: تقبل الله منا ومنكم. وليس لأهل الإسلام إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس لهم عيد ثالث. ومن أضاف في دين الله عيدا ثالثا فقد ابتدع وزاد واستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعقبه. والأعياد سوى هذين العيدين على نوعين: إما أعياد دينية محضة كعيد الفصح عند اليهود والنصارى، وعيد الديك ديك الرومي، وعيد البقرة، وعيد الكريسمس، ورأس السنة، فهذه أعياد دينية محضة وأمثالها لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيها بأي نوع من أنواع المشاركة، لا احتفالا ولا إقامة ولا تهنئة ولا إهداء، بل ولا حتى قبول هداياهم فيها. النوع الثاني من الأعياد: أعياد دنيوية كعيد الجلوس وعيد الاستقلال وعيد الرأس المجهول وعيد الجندي وعيد كذا، ومنها عيد الأم وعيد الزوجة وعيد الميلاد، فهذه مما أحدثها الكفار فلا نشابههم بها، لعموم حديث جابر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، لأن الله عزنا أهل الإسلام بعيدين لا ثالث لهما. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان لليهود يوم يحتفلون فيه ويتخذونه عيدا: أبدلنا الله أهل الإسلام بعيدين، فإن مفهومه لا ثالث لهذين العيدين. نعم. باب صلاة الكسوف، وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة. باب صلاة الكسوف، وهي صلاة سبب عند حصول هذه الآية في كسوف شمس أو خسوف القمر، وهي سنة مؤكدة كما سبق أن آكد السنن ماذا؟ كسوف وتراويح، فهي سنة مؤكدة. وسببها تغير نظام هذا العالم بذهاب ضوء هذين النيرين أو أحدهما. وقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة مرة واحدة في السنة العاشرة في يوم شديد الحر، ووافق كسوفها يوم مات إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام، فخرج صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين يجر رداءه ونادى الصلاة جامعة، فاجتمع فصلى بهم هذه الصلاة التي وصفها لكم الماتن. ولم يحصل ذلك أي الكسوف إلا مرة بعد هجرته، كبر عليه الصلاة والسلام فقرأ قراءة طويلة حتى هم بعض أصحابه بأن يخروا، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ الفاتحة وقراءة طويلة ثم ركع ركوعا ثانيا. الركوع الثاني سنة لا تدرك به الصلاة، تدرك بالركوع الأول، ثم رفع رفعا طويلا ثم سجد سجدا طويلا ثم رفع بين السجدتين فجلس جلوسا طويلا ثم سجد سجدة طويلة أخرى، وفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، أي أنه ركع كم ركعة؟ أربع ركوعات في ركعتين. متى يبدأ هذا وقت الصلاة؟ من حصول سببه، من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، أي إلى أن يغلب على ظنه أنه انقضى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره أهل المغيرة: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والصدقة حتى ينجلي ما بكم. طيب، إذا فات الكسوف ما صلوا وانجلت الشمس أو انجلى القمر لا يصلونها لأنها سنة فات محلها. طيب، إن أتى بعد الركعة الأولى بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات فلا بأس، وقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام مسلم عن ابن عباس أنه ركع في الركعة الأولى ثلاث ركوعات وفي الثانية مثلها، لأن الركوع بعد الركوع الأول هو سنة، وما بعد الأول أي ما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة. لو قال أنا ما أعرف أصلي صلاة الكسوف، يبي نصليها نافلة وأسر فيها القراءة ولم يطل، صح ذلك لعموم قوله: فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء حتى ينجلي ما بكم. طيب، كسفت الشمس بعد الفجر، هل يصلي ولا ما يصلي؟ ها؟ أحسنت، لا كسوف بعد الفجر، إنما الكسوف للقمر. طيب، لو خسف القمر بعد العصر كذلك ما يصح، ما في قمر بعد، لأنه في نهار. إذا حصلت الآية بأن رأى الناس الكسوف، ما هو بتعالموا ولا أذاعوها بينهم في الأخبار وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لا بد من رؤية ذلك. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة، فالصلاة مناطة بحصوله، وحصوله إما برؤيته أو بالاستفاضة، لا بمجرد التخابر بأنه سيحصل كسوف أو خسوف في الوقت الفلاني. ويستحب بعد ذلك أن يعظهم موعظة واحدة وهو جالس، استحبابا لا وجوبا، لكن الاستحباب المؤكد في صلاة الكسوف والخسوف. ويصح أن يطلق على الشمس كسوفا وخسوفا، وكذا على القمر، وهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه حتى ظن أن الساعة قد قامت لأن من علامات الساعة كثرة الكسوف والخسوف. ثم صلى بالناس فقام قياما طويلا كما سمعته، ثم لما فرق قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. لماذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن الشمس تنكسف والقمر ينخسف إما لموت عظيم أو لولادة عظيم، وقد وافق في ذلك الوقت موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فأبطل عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد الجاهلي وحسمه وقلعه من جذوره. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار. والذي يخاف من الكسوف والخسوف هم عباد الله وأولياءه، كلما زاد بالله إيمانهم وتعظيمهم لربهم كلما زاد خوفه. ومما خفف شأن الكسوف والخسوف الآن الإعلان عنه قبل مدة والتواعد عليه، فإن الإعلان عنه والإخبار بحصوله يزيل هيبته من النفوس، حتى صارت الصلاة هذه عند بعض الناس أمرا ثانويا حتى ليس من المستحبات، مع أنها من آكد السنن. نعم. باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر بها، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وكذا الناس، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وسن قول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. الاستسقاء، الاستسقاء جاءت فيه عدة سنن، فمنها هذه السنة التي ذكرها الفقهاء في صلاة مخصوصة بهذا الاستسقاء، يعني طلب سقيا المطر من الله سبحانه وتعالى. ومن سنن الاستسقاء ما ثبت في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة الجمعة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. وهذا فيه أنه يجوز الكلام مع الإمام أثناء الخطبة لحاجة، ما هو الكلام مع الناس، الكلام مع الناس لغو أثناء الخطبة، لكن مع الإمام لحاجة تجوز، لأنه أقر الأعرابي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطيه، فاستسقى الله سبحانه وتعالى فمطروا سبتا أسبوعا كاملا. السنة الثالثة في استسقائه عليه الصلاة والسلام في جلوسه مع أصحابه، فإنه مرة جالس على المنبر فاستسقى وهو جالس، وهذا هو الدعاء. ومن الاستسقاء نوع رابع، استسقاء إذا وجدت الحاجة إليه وهو في سفر أو في الخلاء أو في غزو واحتاج للمطر يستسقون الله. صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند وجود داعيها، والأصل في مشروعيتها أن الناس احتاجوا إلى المطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فواعدهم يوما يخرجون فيه، فخرج بهم إلى المصلى مع ظهور بادي الشمس، فصلى بهم صلاة تشبه صلاة العيد، ثم خطبهم خطبة، ثم دعا الله كما سيأتي. قال: وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. إذن خالفت العيد في ماذا؟ العيد فرض كفاية في المذهب، لكن الاستسقاء سنة مؤكدة، وقتها مثل وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وكذا في صفتها، وكذا في أحكامها مثل صلاة العيد، أنها يستحب أن تقضى لمن فاتته. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها، لأن صلاة الاستسقاء شعيرة لا بد من إذن الإمام فيها، فإذا احتاجها الناس في البوادي صلوها ولو لم يأذن الإمام، لكن إقامة الشعيرة في البلد في المصلى لا بد من إذن الإمام. وسبق أن المصلى تصلى فيه صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والجنائز. وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. لماذا؟ لأن الخروج من المظالم سبب لرحمة الله عز وجل بنا، أما إذا كانت مكاسبه مظالم وكان قد تحمل الناس في مظالمه بالسب والشتم والغيبة والنميمة، عندئذ حري أن لا يجاب إلى دعوته ويتنظف لها تنظفا يزيل عنه رائحة الأذى، ولا يتطيب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء خاشعا متخشعا متبذلا، متبذلا يعني على هيئة لم يتهيأ لها كما في صلاة الجمعة والعيدين، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا كما خشعه النبي صلى الله عليه وسلم، متخشعا بقلبه وعينه، متذللا بثيابه وهيئته، ما يظهر أجمل ثيابه ولا يتطيب ويتبخر، متضرعا إلى الله عز وجل باللسان، ومعه يخرج معه أهل الدين المتدينون وأهل الصلاح والشيوخ، والشيوخ يشمل كبار السن وكذلك أهل العلم والأمراء. ويباح خروج الأطفال والعجائز وهن النساء والبهائم ليتعرضوا لنفحات الله والتوسل بالصالحين. هذه العبارة موهمة وتحتمل أمرين: إن توسل بدعاء الصالحين فهذه سنة مشروعة كما فعله الصحابة رضي الله عنهم، فروى الإمام البخاري وغيره أنه أصابت الناس عام الرمادة مجدبة قحط السنة 17 من الهجرة، فخرج بهم عمر رضي الله عنه إلى المصلى فصلى بهم ثم قال: اللهم إنا كنا، أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نستسقيك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن توسل هنا بدعاء العباس لا بذاته. فقام العباس فاستسقى ودعا، وأمن المسلمون على دعائه فسقوا. هذا الاستسقاء بالصالحين أي بدعائهم، وهي السنة الثابتة، فإنهم في حالة حياة النبي عليه الصلاة والسلام إنما استسقى الصحابة بدعائه لا بذاته. لو كان الاستسقاء بذاته، ذاته مجندلة في قبره صلى الله عليه وسلم، لا أتوا إلى قبره، قال يا رسول الله استسقي الله لنا، لكن علموا أن هذا شرك لا يجوز، ولهذا صاروا إلى المفضول وهو العباس وتركوا الفاضل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ميت والعباس حي. الحالة الثانية الاستسقاء بالصالحين، أي بالتوسل بالأموات من الصالحين سواء كانوا أنبياء أو رسل أو أولياء، وهذا من التوسل البدعي الشركي المحرم ولا يجوز. ومتأخر الأصحاب رحمهم الله عندهم شيء من الخطأ والانحراف في هذا المعنى، فوجب التنويه والتفصيل. قال فيصلي أي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ركعتين، يكبر في الأولى بعد التحريم بسبع، ثم يشرع بالقراءة، ثم يركع ويرفع ويسجد ويجلس ويسجد، ثم يرفع ويكبر للثانية بعد الانتقال بخمس، ويقرأ الفاتحة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالثانية بهل أتاك حديث الغاشية، ثم يخطب بعدها خطبة واحدة، وقيل خطبتين، هي وجهان في المذهب، يفتتحهما بالتكبير كخطبة العيد. خطبة العيد يستحب أن يفتتح الأولى بكم؟ بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين، واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. وإذا جاء وقت الدعاء رفع يديه وظهورهما نحو السماء، إما هكذا أو هكذا أو هكذا، يعني تفاؤلا بماذا؟ بأن ينهمل عليهم المطر، ويدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا، ومن دعائه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اللهم إنك ترى ما بنا من اللأواء والحاجة، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم، وهكذا. ويؤمن المأموم بدعاء إمامه حال الخطبة، إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة أي وهو واقف على المنبر، ثم يرفع يديه إلى صدره هكذا يستسقي، اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وعدتنا بالإجابة وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ويلح على الله ويستحب الإطالة، ثم يقلب رداءه فيجعل أيمنه أيسر وأيسر أيمن، تفاؤلا بقلب حاله وتغيير حالهم من حال القنوط والجذب إلى حال الريف والمطر. والناس كذلك، والرداء هو ما على الكتفين، هل العمامة رداء أو ليست رداء؟ إن كانت العمامة على الرأس فقط فليست رداء، إن كانت منتشرة حتى تستوعب الكتفين ففيها شبه بالرداء. طيب إذا قلب الرداء متى ينزعه؟ إذا نزع ثيابه، فإنه ينزع ثيابه إذا ينزع الرداء في الغالب إذا ركب سيارته أو دخل بيته، إن سقاهم الله عز وجل المطر اكتفوا، وإن احتاجوا إلى مطر آخر أو لم يسقوا عادوا فصلوا ثانيا وثالثا. طيب إذا تواعدوا قالوا إن شاء الله يوم غد استسقى ومطروا بالليل، شكروا الله جل وعلا وحمدوه ولم يخرجوا لصلاة الاستسقاء لأن الله رزقهم قبل أن يصلوا لها، فيحمدون الله ويشكره. إذا نزل المطر ثمة سنن يسن الوقوف في أول المطر، أن يصيبك منه في بدنك وفي ثيابك وفي رحلك لقرب عهده من الله سبحانه وتعالى، بل كان يحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه عن رأسه وإن اغتسل منه لأنه ماء مبارك، بل لما سال وادي العقيق قال صلى الله عليه وسلم اخرجوا بنا إلى هذا الوادي فخرج عليه الصلاة والسلام واستبشر بقدومه واغتسل منه. طيب، إذا كثر المطر كثرة يخاف معها الضرر، في قولهم وإن كثر المطر حتى خيف منه، أي خيف منه الضرر على نفسه على ولده على ماله، سنة أن يقول استصحاء: اللهم حوالينا ولا علينا. فإنه في حديث أنس في الصحيحين لما طلب الأعرابي من نبي الاستسقاء استسقى لهم صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: والله ما في السماء من قزعة ولا قطعة سحابة، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فتوسطت المدينة وانتشرت فمطرنا سبتا، أسبوع كامل مطر ديم ديم ومطر. فلما جاءت الجمعة الأخرى دخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل. في الأولى قال إيش؟ هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. الآن قال: هلك المال وانقطعت السبل. هلك المال، ما هو مالهم؟ إما زرع فخرب بكثرة المطر وفسد، أو ضرع فحملته الأودية الجارحة الجارفة وانقطعت السبل بجريان الأودية، ما حد يستطيع يقطعها، ما عندهم كباري ولا جسور. قال: فادعوا الله أن يوقف عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا قبل جمعة أزلين قنطين، والآن خائفين من المطر. ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. وأصبح يشير في السحاب حتى تفرق، يقول أنس: فخرجنا نمشي بماذا؟ في الشمس. وهذه إشارة للسحاب لما جعلها الله عز وجل من الآية له عليه الصلاة والسلام في جملة آياته ودلائل نبوته. في الأولى أجاب الداعي إلى دعوته، في الثانية ما أجاب، ما قال اللهم أمسك عنا، ولكن قال: على المنابت، منابت الشجر والضراب المرتفعات بطون الأودية، حوالينا ولا علينا، وعلى الآكام، الآكام هي الهضاب والجبال. ويدعو: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فإن كثرة الأمطار من قوة الله ومن جنده، وهذه لا طاقة لنا بها، إلى آخر الآية. ويستحب أن يقول عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن هذا شأن أولياء الله، كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته استقبلنا بوجهه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فيستحب أن يقول المؤمنون: مطرنا بفضل الله ورحمته، فينسب المطر إلى فضل الله، فهو محض فضله، وإلى رحمة الله، لأن الله هو القائل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، نسب نزول المطر إلى النوء، إلى النجم، إلى الكوكب، إلى البرج، إلى الفصل، إلى المنخفض الفلاني أو المرتفع الجوي العلاني. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهذا قال الفقهاء: ويحرم قول مطرنا بنوء كذا. الباء هنا إما باء استعانة أو باء استيعاب أو باء مصاحبة، وليس المطر نزل بهذا النوء، أي النوء والنجم والكوكب والبرج هو الذي أنزله. من هذا الباب قل الناس: مطرنا بالوسم، بالمربعانية، هذا مطر الشبط، العقارب، مطرنا بالعقرب الأولى والثانية والثالثة، بسعد بلع، بسعد السعود، سعد الأخبية، بسعد الذابح. فهذا نسبة للمطر للنوء وهي حرام. أما لو قال مطرنا في نوء كذا، هذا مطر في الوسم، هذا مطر في المربعانية، في الشبط، في العقارب، فهذا جائز، لأنه لم ينسب المطر في إنزاله إلى النوء والنجم والبرج والكوكب، وإنما أضافه أنه نزل في هذا الوقت في هذا الفصل. وهذا فرق بين أن يقول مطرنا بنوء كذا أو في نوء كذا، والمؤمن يقول مطرنا بفضل الله ونزل المطر في هذا الفصل ليزول عنه هذا الإشكال. فنسأل الله جل وعلا إيمانا به وتوحيدا وخلوصا من الشرك به والانحراف والتنديد، وأن يغيثنا غيثا من عنده غيثا يغنينا به عما سواه، يغيث البلاد بالأمطار والأمن والخيرات، ويغيث القلوب بمخافته وتعظيمه وتوحيده، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. ونقف عند هذا الموضع والله أعلم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم.